شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن نسألك نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم، كما قلنا في هذه العشر في التكبير والتحميد والتهليل، وأيضا في هذا اليوم المبارك في كثرة الصلاة على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لذا فقلنا أن نبتدئ بكتاب هو من الأهمية من المكان، لعله يعد قربة لله جل في علاه لمن لم يكن مع هؤلاء القوم الذين يطوفون ويستغفرون ويكبرون ويهللون اللهم تقبل يا رب. عندنا كتاب من الأهمية بمكان صراحة، هو كتاب شرح السنة بالإمام العلم إسماعيل بن يحيى المزني، من أخص تلاميذ الإمام الشافعي قبل البدء، وهو شرح السنة. السنة هنا المقصود بها ضد البدعة، والسنة تعرف في اللغة في الاصطلاحي حسب المقصود منها عند علم من العلوم أو فن من الفنون. فالسنة عند المحدثين هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. لأن المحدثين يهتمون بكلية الأمور عن النبي صلى الله عليه وسلم، بكل جوانب النبي صلى الله عليه وسلم، الجوانب العلمية والجوانب الأدبية والجوانب الخلقية والجوانب الحياتية. فالسنة عندهم هو النظر في كل ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أضيف إلى النبي، جزاكم الله خيرا، كل ما أضيف إلى النبي من قول كقول الله جل قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عندما أكل التمر الجيد، قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، إنما نعطيه الصاع من الجنيب بالصاعين من الجمع. قال: أو عين الربا ردوا، أو تأوه النبي صلى الله عليه وسلم ورد هنا السنة القولية هنا الآن، فرد النبي صلى الله عليه وسلم البيع، قال: ردوه، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. نعم. ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل جميل جزاكم الله خير، كقول إن ابن عمر رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة غير مستقبل القبلة، لكنه إذا أراد الفريضة نزل، إذا أراد الفريضة نزل فصلى، يعني صلى قائما. هذه أيضا من السنة الفعلية. والسنة الثالثة هي السنة التقريرية. نعم. السنة التقريرية هي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على سنة معينة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عباد بن بشر أنه صلى وجرحه يثعب صلى وجرحه يثعب دما، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت سنة تقريرية من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية. قال نظرت، قال صاحب الجليل، نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القمر ليلة البدر، فلوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر بأبي وأمي، وكان إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام وبركاته. وكان ربعة، عليكم السلام وبركاته، ليس بالطويل البان ولا القصير البان، وكان عريض بين منكبيه، وكان أكحل العينين. كل هذه من الصفات الخلقية التي تتبعوها، لأنهم كما قلنا ينظرون إلى كل جوانب النبي صلى الله عليه وسلم الحياتية والجوانب الخلقية والخلقية، وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من صفات خلقية أو خلقية، كما قال أنس: لا والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اشتممت طيبا ولا مسكا أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال من خلق النبي، قال: لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم تفعله لما لم تفعله. يقول: لو قدر له لفعل. لو قدر له لفعل. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: ما مست يده الشريفة امرأة قط، ولا ضرب خادما قط. وكان من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كريم جواد، يقبل الدعوة من أي أحد كائنا من كان. قال: ولو دعيت إلى كراع لأجبت الداعي. ولذلك قبل دعوة يهودية على خبز شعير وأيالة سنخة، نعم، من شدة ما بقيت يعني. فهذه هي السنة عند المحدثين، والسنة عند الأصوليين هي كالسنة عند المحدثين، رغم بعيد أنهم لا ينظرون إلى الجوانب الحياتية، هم يريدون الجوانب العلمية فقط لإرساء القواعد الكلية التي تستنبط منها الأحكام. لذلك عندهم السنة هي كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وقف، لانشغالهم بالقواعد الكلية ولاستنباط الأحكام من الأدلة، هم يريدون الجوانب العلمية فقط. نعم. والفقهاء عندهم السنة خلافا للفريضة، يعني السنة عندهم هي النافلة التي هي مقابل الفريضة. تبقى السنة عند أهل العقائد، وهذا الذي نريده. وكثير من علمائنا صنف في هذا الباب عقيدة السنة هي ضد البدعة، وهي معتقد أهل السنة والجماعة. يقصدون بذلك معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والجماعة. ولذلك أنت تجد السنة شرح السنة للمزني، شرح السنة للبربهاري، السنة لابن أبي عاصم، أصول السنة للإمام أحمد، فكلها على هذا الباب. فارس الميدان معنا العالم الهمام، الإمام التقي النقي، الإمام المبرز المتفنن الإمام الذي قال عنه الإمام الشافعي لو خاصم الشيطان لخصمه، وهو الإمام المزني، هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى ابن إسماعيل بن عمرو ابن مسلم المزني المصري، وهو مفخرة لأهل مصر. يعني تعلم أن أهل مصر ذاخرة بالعلماء المتقنين. نعم. والمزني تلميذ الشافعي، المزني بضم الميم. نعم، هذه نسبة إلى مزينة ابن آدم ابن طابخة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معدن ابن عدنان. واسم مزينة عمر، إنه سمي باسم أمه مزينة بنت كلب بن وبرة. نعم، قبيلة مشهورة. العجيب عشان تعلموا كيف أن الله جل في علاه إذا أراد إحياء أمة جعل فيها العلماء، وإذا أراد إماتة أمة أمات فيها العلماء دون خلف. من الأمور العجيبة أن مولد الإمام المزني هو في سنة موت الإمام الليث بن سعد. مولد الإمام المزني سنة موت الليث بن سعد، كما أن الشافعي مولده في العام الذي مات فيه أيضا أبو حنيفة. وهذا المعنى مركوز في النفوس، أن الله جل وعلا يجعل في هذه الأمة خلف للعلماء، يجعل خلف، لأنه إذا لم يجعل الله جل وعلا للأمة من العلماء الذين يموتون خلفا أراد الله بهذه الأمة الهلاك، أو أراد الله جل وعلا بالدنيا بأسرها بالانتهاء. لما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه ودفن، ذهب إلى قبره يدفنه أبو هريرة، ونزل عند القبر فبكى بكاء عظيما. كان أبو هريرة يقول أنا مجلس واحد أجلسه بين يدي زيد بن ثابت يعلمني آية من كتاب الله جل في علاه خير لي من أن أجاهد 70 سنة. ثم قال دفن هنا، علم زاخر وفير. ولعل الله جل في علاه يجعل في ابن عباس خلفا له، ولعل الله جل في علاه يجعل ابن عباس خلفا له. انظر هنا، يعرفون الفضل ويعرفون أن الأمة مرتكزة ارتكازا تاما على العلماء. فإذا أراد الله بقوم أو بأمة هلاكا قبض العلماء الذين هم فيها. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، لا، الذي وهب ما سلب، الذي وهب ما سلب. طبعا هذه لها ضوابط شرعية لابد من تفصيلها. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فكان مولد الإمام العلم الإمام المزني كان في عام موت الليث بن سعد سنة 75 و100. وكان في أسرة تحب العلم وتعظم العلماء. والعجيب أن الشافعي لما عقد مجالس الفقه في مصر كان من أنبل من يجلس مع عهد الشافعي أخت الإمام المزني، ولذلك الرفعي نقل عنها كثير من مسائل الزكاة وأيضا الإسنوي. نعم، أعظم شيوخ الإمام المزني هو الإمام الشافعي. الإمام الشافعي هو أعظم من تعلم على يديه الإمام المزني. المزني أيضا سمع لنعيم بن حماد، نعيم بن حماد الإمام العلم الحافظ نزل مصر العالم محمد أيضا ابتلي بلاء عظيما بمسألة خلق القرآن من المعتصم، حتى أيضا مات في سجنه على نفس الصبر على القول بعدم خلق القرآن. وأصبغ بن نافع أيضا من شيوخه، لكنه كان أشد ملازمة للإمام الشافعي. أما تلاميذ الإمام المزني فكثرة كثرة تتلمذت على يده، وكانوا يعني من العلماء النبلاء. أخذ عن المزني خلائق من علماء خراسان والعراق والشام كما قال السبكي في طبقاته، وأشهر هؤلاء أواقب ابن خزيمة إمام الأئمة، هذا الإمام العلم، وأبو جعفر الطحاوي وهو ابن أخته، والقائل الأول ما كتبت عنه الحديث هو المزني. نعم. وأبو القاسم الأنماطي، والأنماطي هو شيخ ابن سريج عالم أعلام الشافعية، وأيضا زكريا الساجي من تلاميذه. المزني كان من نبلاء العلماء، وكان من الأذكياء، وكان من النوادر في الفقه. قال ابن يونس: المزني صاحب الشافعي كانت له عبادة وفضل، ثقة في الحديث لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه، وكان أحد الزهاد في الدنيا، وكان من خير خلق الله عز وجل، ومناقبه كثيرة. اللهم اغفر وارحمه وتعلم تعالى فإنك أنت العز والأكرم. وقال أبو إسحاق الشيرازي: كان المزني عالما تقيا نقيا زاهدا مناظرا حجاجا غواصا على المعاني الدقيقة. ولذلك الفقه الفهم، يعني إن أردت أن تلخص كلمة في الفقه الفهم. يهديكم الله صحبه لكم، يهديكم الله صحبه لكم، يهديكم الله صحبه لكم، جزاكم الله كل خير. الحمد لله، شكرا لله، إن شاء الله، جزاكم الله كل خير. قال عمرو بن عثمان المكي: ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم بمكة ممن هو مقيم ومن قادم علينا في المواسم، ولا في من لقيت بالشام وسواحلها والأسكندرية أشد اجتهادا من المزني، ولا آدم على العبادة منه، ولا رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم وأهله منه، وكان من أشد الناس على نفسه في الورع وأوسعه في ذلك على الناس، وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي رحمه الله تعالى. أعظم ما يقال في هذا الباب أنه كان يستديم على العبادة، وكان من أشد الناس تعظيما للعلم وأهله. هذه التي رفعته كان يعظم العلم بتعظيمه لله لا فعله، ويعظم أهل العلم، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. كان ذا عبادة صياما وقياما وصدقة وجودا، وكان من أعظم الناس تعظيما للعلم وأهله. وتعظيم أهل العلم دلالة على تعظيم الله في قلبه، ودلالة على عظمة ما فيه من قدر ومكانة، فإن الناس ينظرون بأعينهم على من أمامهم، فكل من كان جوادا كريما لا يرى الناس إلا في جود وكرم، وكل من كان معظما في نفسه معظما لربه جل في علاه ولشرع ربه إلا كان قد عظم من أمامه ممن يحمل هذه الشريعة الغراء تعظيما لصاحبها الذي أتى بها. فكان الشافعي من أعظم الناس أو من أشد الناس تعظيما للعلم وأهله. قال أبو سعيد بن السكري: رأيت المزني وما رأيت أعبد لله منه ولا أتقن للفقه منه. وهذه أيضا العبادة يؤتى بها فهما دقيقا في كتاب ربنا جل في علاه: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم. قال داود بن علي: أحد نظار أصحابه يعني الشافعي لا يدفع عن ذلك منه دافع، مع اعتراف كثر أكثر مخالفيه له بذلك. قال العبدي: كان زاهدا عالما جدلا حسن الكلام في النظر، مرضي الطريقة رشيد المقال سديد الفعال. قال ابن عبد البر: كان فقيها عالما راجح المعرفة قليل القدر جليل القدر في النظر، عارفا بوجوه الكلام والجدل حسن البيان مقدما في مذهب الشافعي، وقوله وحسه وحفظي وإتقاني. وكفى بفضل المزني أن الكتاب الوحيد الذي تناولته الأمة، أمة الشافعية يعني، بالتناول والاختصار والشرح والتأميل والتحقيق هو مختصر المزني، آخره في التهذيب المنهاج للنووي، كل هذا على مختصر المزني. ومن أعظم ما قيل فيه قال ابن عبد البر: قال لقد أتعب الناس بعده، وكان أعلم أصحاب الشافعي بالنظر دقيق الفهم والفطنة، انتشرت كتبه ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقا وغربا، وكان تقيا ورعا دينا صبورا على الإقلال والتقشف. كان من أعظم ميزاته أنه كان زاهدا في الدنيا لا يريدها. ابن الجوزي قال: صاحب الشافعي رحمه الله تعالى كان فقيا حاذقا ثقة في الحديث، وله عبادة وفضل، وكان من خيار خلق الله تعالى. كان ملازما للرباط. ابن خلكان أيضا قال: هو إمام الشافعيين وأعرفهم بطرقه يعني الشافعية وفتاويه. وقال الذهبي: الإمام العلامة فقيه الملة عالم الزهاد. شوف، قال فقيه الملة، ما قال شافعي، قال فقيه الملة. شفع في مختصر المزني، راجع المزني في مختصره للشافعي، عاود الشافعي في أكثر من مرة، وخالفه في مسائل كثيرة. السبكي قال: هو الإمام الجليل ناصر المذهب وبدر سمائه، كان جبل العلم مناظرا محاججا زاهدا ورعا متقللا من الدنيا، وكان مجاب الدعوة. الإسنوي قال: كان إماما ورعا زاهدا مجاب الدعوة متقللا من الدنيا، وكان معظما ومعظما بين أصحاب الإمام. إمامته في الفقه معروفة، كان فقيها مدققا غواصا كما قال ابن يونس، لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه. لذلك الذهبي قال عن المزني: قال كان رأسا في الفقه. كما قال الشافعي للمزني: هل لك في علم إن أصبت فيه أجرت، وإن أخطأت فيه لم تأثم. قال المزني: وما هو؟ قال الفقه. لذلك قال المزني: فلزمت الشافعي وتعلمت منه الفقه ودرست عليه. وقد صدقت في فراسة الإمام الشافعي، قال: أتدركن زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان. له قوة عريضة في المناظرة، فكان مدققا وكان بالغ النظر في دقيق الفقه، وكانت له عبادة وفضل. كما قال ابن يونس: كانت له عبادة وفضل. وقال المكي: ما رأيت أحدا من المتعبدين أشد اجتهادا من المزني ولا أدوم على العبادة منه. وهذا أيضا يضرب لنا مثلا مهما عظيما، وهي الاستمرار على العبادة. قال الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وزير النبي الثاني، قال: من بورك له في طاعة فليعد عليها بالنواجز. وهذه فيها دلالة على دقيق الفقه، أن المرء إذا بورك له في طاعة أنشأ الله له طاعة، عليه أن يجتهد اجتهادا عظيما في الأخذ بها وعدم تركها. ابن السكري قال رأيت المزني والله ما رأيت أعبد منه. وقال بعضهم إن إبراهيم إن أبا إبراهيم المزني كان عبدا لله حقا، عبد الله يعني كذا وكذا سنة عبادة منتظر الأجل يعني. وكان المزني يصلي بحضرة أصحابه ومن يتناظرون، فإذا أشكل عليه مسألة انتظروا سلامه، فإذا سلم سألوه فقالوا يا أبا إبراهيم إن اشتغالك وتعليمنا أفضل لك من الصلاة. هذا كلام فيه دقة نظر كبير. قالوا إن اشتغالك بتعليمنا أفضل لك من صلاتك. قال وكيف؟ قال أن تعليمك العلم يعدوك وصلاتك لا تعدوك، فترك الصلاة وأقبل على تعليمهم. الله أكبر. وهو الفاضل وأخذ من المفضول، من الفاضل هو الفاضل ودقة في النظر أخذ من المفضول. نعم. وفيها طبعا تأسيس القاعدة أن الفضل المتعدي خير من النفع الذاتي. وكان بعينه رمد، فكان يتوضأ وينام وينعس ثم يتعب فيتوضأ وينام وينعس، ثم فعل ذلك مرات ومرات. وكان صابرا وكان ورعا زهيدا، كان من أشد الناس تضييقا على نفسه في الورع، لكنه كان يوسع على الناس. وهذه من الأهمية بالمكان، لا يفعلها إلا الفقهاء كما قال الثوري. لذلك قال عنه ابن خلكان كان من الزهد على طريقة صعبة شديدة. كان أيضا قال المزني كان في غاية في الورع أو إماما في الورع، ولم يلي القضاء. تعلمون أن يعني من تولى القضاء لابد أن يقارب السلطان، وكان المزني أبعد الناس عن ذلك. لذلك قال عنه الذهبي لم يلي قضاء وكان قانعا شريفا نفسه. ابن خلكان قال كان المزني في غاية الورع، بلغ من احتياطي أنه كان يشرب في جميع فصول السنة في كوز نحاس. فقيل له لما؟ قال بلغني أنهم يستعملون السرجين في الكيزان والنار لا تطهرها. الله المستعان. وكان من أفضل ما يقدمه عبادة تغسيل الموتى، كان يغسل الموتى تعبدا واحتسابا لله جل في علاه. هو الذي غسل الإمام الشافعي، هو الربيع المرادي. نعم. وهو ثقة في الحديث كما قال ابن أبي حاتم إسماعيل بن يحيى بن المزني أبو إبراهيم المصري الشافعي سمعت منه هو صدوق. لكنه كان قليل للرواية، وكان إذا جلس ومعه وكر بن خزيمة يقول إذا جاء الحديث تكلم هذا، وهو تلميذه، وإذا جاء الفقه تكلمت أنا. وكان بحرا وعالما في اللغة، وكان يستشهد كثيرا باللغة. أما عقيدته، وهذا المهم الذي نحن بصدده هنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، كان سلفي العقيدة، كان المزني سلفي العقيدة. وشرح السنة سيتبين لنا من اعتقاد الإمام المزني في هذا الباب. قد أيضا اتهم الحساد المزني كما في كل أنحاء المعمورة وفي كل الأزمنة، ترى حاسدا يعني يترقب ويتربص بالعالم النبيل ويحاول الحط منه، فكانوا يعادون المزني ونفسونه من أهل مصر يتهمونه حسدا وبغيا أنه يقول بخلق القرآن. الماضي يقول أنه جالسه سنين لم يقل بذلك. طبعا هذه فرية عظيمة لسنا بصدد الدخول فيها، لكن الكلام على أنه بريء منها وأن الإمام المزني أيضا يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم المزني كان من أخص جلساء الإمام الشافعي. يقول الإمام المزني قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، ما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جديدة لم أستفد 500 مرة، وفي كل مرة يخرج بفائدة يعني جديدة. هو خدم الإمام الشافعي صراحة كما قال المزني ناصر، قال الشافعي المزني ناصر مذهبي، ولذلك أخذ منه علماء خراسان أكثرهم أخذ من المزني علم الشافعي. وتولى التدريس بعد البويطي. له مصنفات كثيرة، ومن أعظم هذه المصنفات المختصر الكبير، مختصر المختصر مش مختصر المزني أيضا. طبعا شرح السنة هذا هو الكتاب الذي بين بصدد أن نتكلم عنه ونشرحه. نكتفي في ترجمة الإمام المزني بذلك إشارة من باب معرفة الفضل لأهله وإشارة إلى فضله، لكن ما نريد أن نقف عند الترجمة فقط، بل نبدأ فيها ولننظر كيف يعتقد في ربه الإمام المزني، ونسأل الله أن ييسر لنا أن ننتهي من الرسالة. هو قال بسم الله الرحمن الرحيم، يعني طبعا هذه الرسالة أصل الرسالة للإمام المزني. كتب شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب هذه الرسالة العظيمة عندما أرسلت له رسالة. طبعا كانت الرسالة كلها تثبت من هذه القيلة أو القالة التي يعني قد اخترعوها على الإمام حسدا لما مكن الله له من القلوب ونشر فضله في الآفاق. نعم قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه من روائع البيان كما قلنا قبل ذلك كثيرا، وهذه من روائع البيان البداءة بالتسمية اقتداء بالكتاب واقتداء بالسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، ولأن الله ابتدى كتابه بالبسملة، والبسملة فاصلة بين كل سورة وأخرى على قول الأحناف خلافا للشافعية والمالكية والحنابلة، فالمالكية لا يرونها من القرآن، ما يرون البسملة إلا جزء من آية من سورة النمل، والحنابلة يرون بأنها آية من سورة الفاتحة، كما أن الشافعية يرون أنها آية من سورة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، ويرون الشافعية أنها آية من كل سورة، لولا هذا الحديث لقلنا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية حجت عن صاحبها في القبر وهي تبارك، وتبارك 30 آية من غير التسمية، فهي فاصلة بين السور وبعضها، كما قال ابن عباس كنا نعلم انقضاء السورة أو ابتداء السورة الجديدة يعني بالبسملة. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر زبال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر فهو أجزم، ولذلك أنت ترى أن كل حاجة كان يخطب لها النبي صلى الله عليه وسلم وخطبة الحاجة كما قال علماؤنا بسملة أو حمدلة في البداء به. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهي الباء هنا الاستعانة، أستعين بالله جل في علاه، مصنفا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهؤلاء كانوا يستعينون بالله في الصغير والكبير والدقيق والجليل، لا سيما التصنيف، فإن التصنيف كان من يعني التصنيف كان من علمائنا النبلاء بمثابة التأسيس ونصرة الدين. نعم قال عصمنا بسم الله عصمنا الله إياكم بالتقوى، اللهم ارزقنا التقوى رب العالمين، والتقوى العمل على طاعة الله بنور من الله يرجو ثواب الله، والكف عن معصية الله على نور من الله، يعني على علم وبصيرة، يخاف عقاب الله لا في علاه. هذا أوجز وأجود ما قيل فيها. قال عصمان الله وإياكم بالتقوى، وهذه العصمة فيها الأخذ بالسبب هنا الآن، لأن العصمة بالله لا في علاه، والعصمة من الله لا في علاه. نعم، عصمان الله وإياكم بالتقوى، وفقنا وإياكم لموافقة الهدى، وهذا من أعز ما كتب. يعني أنت لو وقفت وقفة واحدة لهذا الذي كان فيه الأئمة، قال ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، ففيه في قلمه هنا أمران مهمان. الأولى في قولي عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، فيه دوام النظر لله جل في علاه، فيه دوام النظر إلى الله جل في علاه، ودوام النظر إلى الله جل في علاه يستقيم القلب معه، والقلم لا يكون إلا لله إخلاصا لوجه الله الكريم. هذه من الأهمية بمكان، صراحة من الأهمية بمكان، فيستقيم القلب والنظر لله جل في علاه، لأن العبد إذا علم من قلبه وثبت الأمر في نفسه أنه ليس منه ولا من ذكائه ولا من حرصه ولا شدة حرصه أو من شدة اجتهاده، ليس منه أن يصل إلى ما وصل إليه، بل هو من الله جل في علاه وبالله. لو كان كذلك فإن العبد يكون موفقا مسددا، كما كان ابن تيمية يقول أنا بالله، يقول ما مني شيء، ما بي شيء، ما لي شيء، أنا أصالة، عملي لابد أن يكون إخلاصا لله جل في علاه، توفيقي ما يكون إلا بالله جل في علاه، حركتي للعبادة أو سكناتي للعبادة لا تكون إلا لله جل في علاه. عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الموفق بحق من وفقه الله، والمسدد بحق من سدده الله، فإنه لن يوفق للهدى، والهدى هو اتباع الكتاب والسنة، الهدى في الكتاب والسنة، والعمل بالهدى والحكم به هذه من السنن الإلهية التي أمر بها عباده وقضاها عليهم شرعا وجعلها لمن أحبه كونا، كما قال الله جل في علا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وهي إما هوى وإما هدى. فأما الهدى فإن المرء يوفق فيه للكتاب والسنة، وهو الحق وهو العلم، وأما الهوى فإنه يخالف الكتاب والسنة وفيه حيدة. لذلك قال وفقنا وإياكم إلى موافقة الهدى، وكما قلت في قوله موافقة الهدى فيها دلالة واضحة جلية على أن المهتدي بحق هو من وفق الله جل وعلا للتمسك بالكتاب والسنة، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك قال الله جل وعلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من كتاب الله من آيات الله والحكمة، فمن آيات الله من آيات الله من كتاب الله والحكمة هي السنة كما قال الشافعي، أجمع العلماء بذلك، فهذه الهدى. لذلك قال وفقنا الله وإياكم لموافقة الهدى، عندما سألوه دعا لهم، هذا أيضا من دأب الأدب، أدب العلماء مع طلبة العلم، لأنه علم أنه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بالوصية حقا يعمل بها ويعلمها، فقال رضي كما قال أنس رضي الله عنه وأيضا أبو سعيد لأهل العلم، قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب الراقي، أدب العلم الراقي، هو الدعاء لطلبة العلم قبل التعليم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. قال سألتني أن أوضح لك من السنة، يعني من السنة هنا المقصود بها ما كان عند أهل العقائد، السنة هنا المقصود بها كما قلنا التي هي ضد البدعة، السنة هي ضد البدعة، السنة هنا هي ضد البدعة. قال سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، وتدرع به عنك شبهة الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وهذا أيضا يجعلنا نقول بأن العلماء هم منارات الهدى الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم كل خلف عدوله، يفهمون عنه تحريف انتحال المبطلين وتحريف الغالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا، لم أقصر يعني نفسي وإياك في نصحا بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتزديد. قال: سألتني أن أوضح لك، وهذه فيها الرجوع إلى العلماء. وقلنا دائما من أراد العلم حقا فلا بد أن يرجع إلى الراسخين من أهل العلم. من كان عالما بحق هو العالم الذي ينزل يجثو على ركبتيه تحت يد الراسخين من أهل العلم. فالراسخ يخرج راسخا، والضعيف يخرج ضعيفا، والمبتدع ما يخرج لنا إلا مبتدعا. لذلك هو قال سألتني، وفيها الرجوع كما قلنا للعلماء النبلاء، وهذا كان داء بطلبة العلم في القديم أنهم يعلمون قدر العلماء فيرجعون إليهم في الملمات. سألتني أن أوضح لك من السنة، والسنة كما قلنا ضد البدعة، المقصود بها عقائد أهل السنة، المقصود بها ما يعتقد أهل السنة والجماعة من الصحابة الكرام ومن بعدهم، أمرا تصبر نفسك على التمسك به، يعني تبقى على ذلك حتى تأتيك منيتك. لذلك النبي قال في آخر الزمان لما تأتي الفتن يظهر فيها جدا، يفشو فيها الجهل ويقل جدا العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القابض على الدين في هذه الأيام كالقابض على الجمر. قال: وتدرأ به عنك شبه الأقاويل. وهذه فيها دلالة أيضا على أن البدعة والضلالة هي شبه، وشبه تطفو على السطح، الغر يسارع إليها لأنها تستنير، لها لمعان وله ضوء خافت لكنها تستنير وتلمع. قال: تدرأ عنك به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وهذه لأهل الضلال زيغات، وهذه إن سمعها القلب الخالي قد تثبت فيه هذه الشبهة. لذلك كان علماؤنا يقولون: اذهب، إن أما أنا فعلى استقامة من ديني، ما أحتاج إلى أحد أن يثبت لي ديني، واذهب أنت فابحث عن دينك في مكان آخر. قال: وقد شرحت لك منهاجا موضحا، وهذه أيضا فيها أن العالم يدلل على نفسه ويدلل أيضا على عمله من أجل أن ينتفع الناس به. لم قالوا نفسي وإياك فيه نصحا، وهذه أيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن، وأيضا عملا بعموم قول الله تعالى عموما: وتعاون على البر والتقوى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ورسولي ولكتابي ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: لم أهل نفسي وإياك نصحا بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتزديد. فبدأ به بحمد الله، قلنا هذه من رائع البيان، عملا بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعم، وهي على الراجح على جميع الأمور. فبدأ بالحمدلة، وفي رواية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم. قال: الحمد لله. والحمد هو الثناء الحسن على جميل الفعال وعلى جميل الذات ورفيع الفعال. والحمد إذا انفرد دخل تحته الشكر. الحمد إذا انفرد دخل تحت الشكر، والشكر إذا انفرد دخل تحت الحمد، وإذا اجتمع افترق، إذا اجتمع افترق في الذكر. كان الحمد الثناء الحسن باللسان على جميل الذات والصفات، وكان الشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح، وأيضا على جميل الفعال، خاص بالفعال. أتتكم النعماء مني، أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فيقول: الحمد لله، وكأنه قال الثناء الحسن لجميل ذات وصفات الله جل في علاه، والحمد الحسن والثناء الحسن على جميل فعال الله جل في علاه. الحمد لله أحق من ذكر سبحانه جل في علاه، وهنا يبين لك على صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. أحق من ذكر وأولى من شكر سبحانه جل في علاه، أحق من ذكر كما قلنا لجميل ذاته وصفاته سبحانه جل في علاه. ولله المثل الأعلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه، الحسنى فعلى. وأولى من شكر سبحانه جل في علاه، فهو المنعم حقا، وهو وأصل النعائم منه سبحانه جل في علاه. ولولا أن يرضى الله تعالى بنعمة تأتيك لما أتتك، وإن الله أجراها على أسباب لعلة وحكمة، لأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله جل في علاه، وأولى من شكر سبحانه جل في علاه، فإن نعائمه تأتي تطرى لا تنقطع ولا تقف عند حد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك قال عن إبراهيم شاكرا لأنعمه، جمعه الآن مضاف، يعم كل النعائم التي لا حد لها ولا تصور ولا عدد لها. وأولى من شكر وأولى من شكر وعليه أثنية سبحانه جل في علاه، والحق بالثناء، أحق بالحمد وحق بالمدح وحق بالثناء سبحانه جل في علاه، جلت قدرته وعليه أثني الواحد الصمد. شوف كأن الثناء على الله جل في علاه أعظمه هو التوحيد، ولذلك قلنا بأنه لا نجاة إلا بالتوحيد، بل ولا علو إلا بالتوحيد، ولا رحمة ولا هداية تامة ولا نجاة تامة إلا بالتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، بظلم يعني بشرك. وعليه أثني الواحد الصمد، هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى في علاه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يشتمني الذين ينسبون لله الولد، وذلك يوم القيامة يقول من تنتظرون يقولون كذا عزيرا وينسبونه لله ولدا، فيقول كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لذا يتساقطون في نار جهنم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال الواحد الصمد، الصمد هو الذي لا جوف له، لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، والصمد هو من يصمد إليه عباده في حوائجهم فيسدها عنهم، الجميع كلهم يقفون صفا واحدا يحتاجون ويسألون، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فطعموني فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا استغفروني أغفر لكم، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، وهذا رد على النصارى الذين نسبوا الولد لله جل في علاه، وليس له صاحبة، والله تعالى قال شوف التعليق بالمستحيل، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما شاء، فهو غني سبحانه جل في علاه عن الولد، وغني عن الظهير وعن المعين، وغني عن الصاحبة. قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. جل عن المثيل سبحانه جل في علاه، قال الله تعالى شوف هذا الاستفهام الإنكاري، هل تعلم أو الإقراري، هل تعلم له سمية؟ لا نعلم له سمية، لا ند له ولا نظير. ولذلك كان العقاب الأليم والتوبيخ والتقريع الشديد لمن جعل ند لله جل في علاه. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو أرى الذين ظلموا، الذين قالوا بالندية بالأنداد، ولو أرى الذين ظلموا قال الله تعالى نسيت الآية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو أرى الذين ظلموا إذا رأوا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب سبحانه وجل جل في علاه. جل عن المثيل، نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر أن تجعل الله ندا وهو خلقك، فلا شبيه له ولا عديل، لا شبيه له ولا عديل ولا سمي ولا نظير سبحانه، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. قال السميع البصير يعني ذا السمع، هو ذو السمع سبحانه جل في علاه، وسمع الله جل في علاه سمع يليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والبصير الذي لا يخفى عليه شيء سبحانه جل في علاه، يرى دبيب النملة السوداء على الساحات الصماء في ليلة الظلماء، يسمع دبيب النملة ويرى مخ ساقها. العليم الخبير أثبت الله العلم، وعلم الله جل في علاه أحاط بكل شيء علم، وعلم الله جل في علاه أوسع من كل شيء. قال الله تعالى: والذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال: العلم الخبير، وهذا لمعنى الغوص في دقيق النظر في العلم. المنيع الرفيع، وطبعا المنيع الرفيع ليست من أسماء الله، فكل هذه أخبار عن الله جل في علاه. أما العليم الخبير السميع البصير هي أسماء من أسماء الله جل في علاه. أراد هنا أن نتكلم عن المنيع الرفيع، الرفيع سبحانه جل في علاه، جل عن الشبيه وعلى الند سبحانه، وأنه يتعالى على الصاحبة والولد وعلى النقص، فالكمال كله له سبحانه جل في علاه. قال العلو، نقف عند هذه ونبدأ إن شاء الله في الغد. نسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية، ونسأل الله أن يلهمنا ويكون الإخلاص، وأن يكون ذلك تعويضا لنا. إذا فاتنا خير فإن كل الخير لا يفوت، وإن الله إذا أغلق بابا فتح أبوابا، لا سيما في أبواب الشرع. والله جل في علاه كان كريما جوادا، ويعطي للصادقين ما لا يعطي لغيرهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فريضة الحج ما حج هو، بل أمر أبا بكر رضي الله عنه فحج بالناس، وكان أميرا لهم، وكان ينشغل بالوفود من أجل نشر الدعوة والتثبيت لها. ولا أحد يعلم من المقبول عند ربه من المردود، ولا أحد يعلم من الذي تضاعف له الحسنات ويرتقي بها إلى الدرجات، بل رفيع الدرجات عند رب الأرض والسماوات. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم، لو في أسئلة تفضلوا، نقف عند هذه.